والذين يؤمنون بالغيب إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا سجرت وإذا النفوس الله يبارك لنا فيه. صلوا على النبي. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما مِنْكُمْ أَيُّ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Yeah. صلي عليه صلى على الرسول ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم من شر ما خلق من صدق الله العظيم.